بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء السبت مع درس تفسير الجلالين وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وفي تفسير الجلالين توقف بنا الكلام عند الآية 147، وهي بداية الجزء السادس، بداية الجزء السادس من القرآن، يعني مضى 5 أجزاء ولله الحمد من هذا الكتاب الجليل. والآية التي بين أيدينا هي قوله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هي الآية 148. يقول المؤلف: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد أن يعاقبه عليه. ما معنى هذا الكلام أن يعاقبه عليه؟ هذا القراءة الكتاب وفهم كلام المؤلف هذا أمر ضروري يحتاج إليه أي إنسان، لقد يعني لا تدرك هذه المعاني أنت لما تقرأها، لا تدركها، قد يفوت كثير من الناس. والمؤلف السيوطي معروف هو على عقيدة الأشاعرة، وإذا جاء عند آيات الصفات يؤول كثيرا منها. الأشاعرة من مذهبهم وأصولهم أنهم لا يثبتون إلا 7 صفات، وأما بقية الصفات لا يثبتونها، يتأولونها. هنا تأويل من المؤلف، هنا تأويل. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر، يعني يبغضه ويكرهه، هو يقول يعاقبه. طيب، وإذا جاء عند المحبة، إذا جاء عند المحبة عند قوله تعالى مثلا يحبهم ويحبونه، أو قوله تعالى والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين، قال المؤلف يثيبهم، ولا يثبت المحبة، يثبت أثر المحبة. الله يحب محبة حقيقية، ومن أثر المحبة هو أنه يثيبهم ويجازيهم بالإحسان. وإذا جينا عند قوله تعالى عند الآيات التي فيها نفي المحبة، نفي المحبة، فإننا نقول نفي المحبة هي غضب من الله وكراهية. إذا كان لا يحبهم بمعنى يبغضهم، بغض من الله، بغض، يبغضهم ويكرههم. ومن أثر البغض والكراهية وعدم المحبة، من أثرها أن يعاقبهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أبغضهم وكرههم ولم يحبهم كان من أثر ذلك أنه يعاقبهم. أما أن نقول لا يحب يعاقب، هذا تأويل. نقرأ كلام المؤلف وتدبر. قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد، أي من أي أحد؟ قال: أي يعاقبه عليه. هذا هو التأويل، هذا تأويل، هذا تأويل ومخالف لمذهب السلف. الواجب إثبات ما أثبته الله، ونفي ما نفاه الله، وإثبات ما أثبته الرسول، ونفي ما نفاه الرسول. أما أن تنفي شيئا أثبته الله فهذا من الغلط والخطأ. طيب، واضح؟ واضح عندك؟ أي نعم. طيب، قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فلا يؤاخذه بالجهر، شوف حتى هنا خطأ، كيف لا يؤخذه؟ يعني لا يعاقبه، ما زال المؤلف في تأويل الصفة. ونحن ماذا نقول؟ نقول إلا من ظلم فإن الله يحبه، يحب ماذا؟ يحب الجهر، يحب الجهر ممن ظلم، يعني الشخص الذي ظلم وقعت عليه مظلمة وأراد أن يجهر بهذه المظلمة وهو مظلوم، فنقول إن الله يحب الجهر بهذا الشيء، لا يبغضه، لأن الله أباح لك، وما دام أن أباح الله لك هذا الأمر فإنه لا يكرهه منك ولا يبغضه منك. واضح؟ طيب ما معنى الآية بشكل عام؟ نقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني الشتم، الشتم واللعن والكلام البذيء والسب ورفع الأصوات والألقاب السيئة هذه والغيبة والنميمة والكلام البذيء في أعراض الناس، هذا لا يحبه الله. لا يحب الله من الإنسان أن يجهر أمام الناس فيقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذا لا يحبه إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إلا من ظلم. كيف من ظلم؟ لو أن شخصا ظلمه آخر، أخذ ماله وضربه وذكره بسوء عند الناس، فهل له ذلك أن يرفع شكايته للناس؟ يأتي إلى شخص ويأتي إلى فلان ويقول فلان ظلمني وفلان أخذ مالي وفلان سبني وفلان حسبي الله عليه قال فيني كذا وكذا وفلان، لأنه مظلوم، المظلوم يدافع عن نفسه، والله أباح له أن يجهر. المرأة إذا كان زوجها يظلمها ويقصر في حقها، هل لها أن ترفع شكايتها وتجهر وتقول زوجي في كذا وزوجي في كذا وزوجي في كذا؟ نقول نعم، يحب الله، الله أباح لك بهذه الحال، أباح لك في هذه الحال أن ترفع شكايتك إلى الله وإلى الناس، وأن تبين أنك مظلوم، تقول حسبي الله على فلان أخطأ علي وظلمني وفعل فيني وكذا وكذا، هذا يجوز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يتجاوز بحيث أنه يذكر أشياء لم يفعلها. مثلا المرأة تقول عن زوجها مثلا فعل فيني كذا وفعل فيني كذا وفعل فيني كذا، وتزيد وتتجاوز الحدود، فهذا لا يرضي الله. أو أن شخصا ظلمه آخر وأخذ ماله فيقول هو أخذ مالي وهو سبني وهو ضربني وهو ما ضربه، فلا يتجاوز. نقول يجوز لك الجهر بالسوء بس بحد العدل، العدل وعدم الظلم. قال إلا من ظلم فلا يؤاخذه بالجهر به، كلمة فلا يؤاخذه هذا تأويل من المؤلف، فنقول إلا من ظلم فلا يكرهه الله بل يحبه ويبيحه. واضح؟ بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه. شايف؟ أن يخبر عن ظلم ظالمه، يخبر الناس ويخبر من يثق فيهم، يخبرهم بأي شيء؟ يخبرهم بأن فلان فيه كذا وكذا وكذا، ويدعو، نعم يدعو عليهم، يقول حسبي الله على فلان، فلان فأخذ مني مالي أهلكه الله، سلط الله عليه من يأخذ ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم وظلموا الصحابة، فدعا عليهم، قال اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، فدعا عليهم جهرا، اللهم عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالوليد بن الوليد وعليك بفلان وعليك بفلان، وسماهم، فهذا يجوز. طيب قال وكان الله سميعا عليما، سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. هذا سميعا عليما يعود على من؟ يعود على الذي يجهر، فأنت تجهر، فإن كان جهرك جائزا الله مطلع عليك، وقد أباح لك، وإن كان جهرك ظلما ومحرما فإن الله سميع لما تقول عليم بما تفعل. فختم الآية بهذين الاسمين سميع وعليم مناسب جدا، مناسب. لو قال الله عزيز حكيم أو عليم قدير ما في تناسب، تناسب عند القول السمع والعلم، سميع العليم. طيب قال بعدها نعم، هذا أيضا دليل لمن أكره على الكفر أيضا، إذا أكره على الكفر أو يقال كلمة الكفر يعني إيه؟ أكره عليه أن يقال قاله، يعني شخص أكره فلان على الكفر. طيب نعم. طيب فقاله إيه؟ هل يعني من ظلم يعني تدخل تحت هو من ظلمه؟ اي نعم، يعني قصدك الجهر ولا ماذا؟ ايوه الجهر، يعني يقول كلمة اذا شوف اذا نطق بالكفر اكراها. أيوة. نعم. فانه لا يؤخذ، ايه يدخل تحت هذه يعني. لا يدخل تحت آية النحل. اي نعم هذا يدخل آية النحل اصرح صريحة. نعم نعم، هذه تتعلق بظلم الظالم. نعم، ولو ان انسان ظلمه وقال له اكفر او الزمه بكلمه الكفر. نعم. وقال والزمه ان يسب الله. نعم. ويسب الرسول ويسب الدين، فانه لا يؤخذه الله. نعم. لا يؤخذ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. نعم. هذه الايه النحل صريحه. نعم. بان الله لا يؤاخذ من نطق بالكفر مكرها. نعم. وهنا الله لا يؤاخذ من نطق بالسب والدعاء على من ظلمه. نعم. لا يؤاخذه. نعم. طيب قال إن تبدو خيرا، تبدو يعني تظهروا خيرا من أعمال البر، لأن الخير ضده الشر، فإن تظهر الخير في قولك وفي فعلك من أعمال البر كالذكر والصلاة والطاعة والعبادة والصدقة عام. قال إن تبدو خيرا أو تخفوه تعملوه سرا، يعني تخفي الصدقة، تخفي أنك تذكر الله في نفسك، وتخفي صلاتك، وتخفي قراءتك القرآن. يقول إن أعلنت ذلك أو أسررت أو تعفو عن سوء، قال ظلم، يعني ظلم ظالم، يعني شخص ظلمك وأخذ مالك وضربك، هل يجوز لك أن تجهر بالسوء فيه وتسبه وتدعو عليه؟ نقول نعم، لكن هناك باب أولى ينبغي أن تسلكه، وطريق أولى، وهو العفو. يجوز لك أن تجهر وتسبه وترفع شكايته أمام الناس وتقول فلان فعل فيني كذا وكذا، لكن لو سلكت مسلك العفو وقلت له هو أخطأ علي وأخذ مالي، لكن يا الله يعفو عنه، الله يعوضني خير مما ذهب، الله عز وجل إن شاء الله يرد لي مال خيرا منه. قال كما قال في قوله تعالى، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال هنا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شوف لاحظ، عفوا عن الله يعفو عن من؟ إذا أنت عفوت عن فلان الذي أخطأ عليك فإن الله يعفو عنك، فإن الله يعفو عنك. هذا إذا استلكت هذا المسلك هذا أفضل لك أن تأخذ حقك وتطالبه وترفع قضيته إلى المحاكم وتأخذ حقك منه، أو تسبه أمام الناس وتفعل. لكن لو أنك ذهبت إلى العفو وقلت سامحه الله، أخطأ علي، ضربك أو صدم سيارتك مثلا، أو ضربك أو أخذ شيئا من مالك أو كذا، أو أفسد عليك أو سبك أمام الناس أو اغتابك، وقلت عفو الله عنه، الله يسامحه، فالنتيجة ما هي؟ الله يعفو عنك. فأنت تعامل الناس بالعفو، والله عز وجل يعاملك بالعفو. ولذلك ختم الله بأي شيء؟ قال عفوا قديرا، عفوا قديرا. ولذلك العفو الحقيقي في الإنسان العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة، أن تقدر على أن تأخذ حقك لكن تقول عفوت، هذا أقوى. لكن إذا كنت عاجز تقول عفوت، عاجز أنت ما تستطيع. ولذلك الله قال عفوا قدير، لأن الله عفوه عن قدرة، عفوه عن قدرة. قال بعدها إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذه من صفات من؟ من صفات اليهود. الآن الآيات ستتوجه إلى ذكر مثالب اليهود ومساوئ وأخلاقهم السيئة وأعمالهم الفاسدة. فمن عقائدهم، من عقائد اليهود ماذا؟ أنهم يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يفرقوا بين الله ورسله كيف؟ قال بأن يؤمنوا به، يؤمن به دونهم، يعني يؤمنون بالله، يؤمنون بالله دون، يؤمنون بالله دون الرسل. يعني شوف لما قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل، يعني يؤمنون بالله ويكفرون بالرسل. قال ويقولون نؤمن ببعض، أي ببعض الرسل. ولع ولع النور. نكفر نؤمن ببعض، شوف قال هنا، قال ويقولون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض، يعني يؤمنون ببعض الرسل كما كأن يؤمنوا مثلا بموسى ويكفروا بعيسى، ويؤمن بموسى ويكفروا بمحمد، ونكفر ببعض منهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك الكفر والإيمان سبيلا، طريقا يذهبون إليه. يريدون أن يسلكوا، يريدون أن يسلكوا هذا المسلك وهو اتخاذ السبيل في التفريق، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي بين الكفر والإيمان. يسلكون مسلك ماذا؟ أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال أولئك هم الكافرون حقا. شوف كلمة حقا تأكيد على كفرهم، مصدر مؤكد، المضمون الجملة قبله، أولئك هم الكافرون حقا، أي هذا هو الكفر الحقيقي، الذي يؤمن بالله ويكفر بالرسل، والذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل، هذا هو الكفر الحقيقي، هذا هو الكفر الحقيقي. ولذلك الله عز وجل يقول كذبت قوم نوح ماذا؟ المرسلين. ولا مرسل واحد؟ هو نوح واحد، ولم يأتي قبله هو، ولم يأتي قوم نوح شخص آخر غير نوح، واحد. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول كذبت قوم نوح المرسلين كلهم. ليش؟ لأن من كذب واحد كذب بالجميع، واضح؟ ولذلك هنا حكم عليهم بالكفر، قال أولئك هم الكافرون حقا. ولما حكم عليهم بالكفر بين ما عقوبة ذلك، فقال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ذا إهانة وهو عذاب النار. أنا أسألك لماذا قال عذابا مهينا ولم يقل عذابا عظيما أو أليما أو شديدا؟ إنما اختار كلمة مهينا. لماذا؟ نقول هذا دائما يا أخوان في خواتيم الآيات تسمى بعلم فواصل الآيات، هذه تربطنا دائما بسياق الآيات. لما هم سلكوا مسلك الإهانة في التفريق بين الرسل، وإهانة شرع الله، وإهانة الإيمان بالله، والتفريق بين هذا وهذا، أهانهم الله بالعذاب، فالجزاء من جنس العمل، واضح؟ قال لما ذكر صفات هؤلاء اليهود ذكر ما يقابلهم حتى ينبههم ويذكرهم ويعظهم. قال والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم. قال المؤلف بالياء والنون. كيف بالياء والنون؟ ما معنى بالياء والنون؟ نؤتيهم. أيوة. أو يؤتيهم. أيوة. أولئك سوف يؤتيهم، هذه قراءة، أولئك سوف نؤتيهم نحن، قال أجورهم ثواب أعمالهم وكان الله غفورا رحيما. شوف ختم الآية، شايف؟ تأمل لماذا ختمت بغفورا رحيما، لماذا؟ عذابا مهينا. نعم، الأول قال عذابا مهينا لمن كفر وفرق، وأما من آمن ولم يفرق فلهم أجورهم أولا، يثيبهم ويجازيهم على أعمالهم الحسنة، وفوق ذلك أن يعفو عنهم ويغفر لهم ما سلف ما سلف. ولذلك قال غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. طيب، قال يسألك أهل الكتاب. شوف الآن الآيات بدأت تدخل حقيقة في الكتاب، في أهل الكتاب وهم اليهود. يسألك أهل الكتاب، يسألك يا محمد أهل الكتاب اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة كما أنزل على موسى تعنتا، فإن استكبرت ذلك، يعني كبر عليك ذلك واستعظمت هذا الأمر، استكبرت بمعنى استعظمت، يقول إن اليهود طلبوا منك يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء كامل مثل ما أنزل على موسى. هم يقولون التوراة أنزلت على موسى كاملة، لماذا يا محمد لا تأتينا بكتاب مثل ما أنزل على موسى؟ وهذا سؤالهم سؤال تعنت وليس سؤال يعني بحث عن الحقيقة وعن الإيمان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف هنا قال فإن استكبرت ذلك، يعني عظم عليك هذا الأمر وكبر عليك يا محمد، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. من هم الذين سألوا؟ هم آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم، لأنهم هم لماذا نسبه إليهم؟ لأنهم هم رضوا فأخذوا حكم آبائهم. فقال فقد سألوا أي آباؤهم موسى أكبر أعظم من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة عيانا. يقول إذا تعجبت يا محمد وعظم هذا الأمر أمامك بأنهم يسألونك أن تنزل كتاب من السماء، فأجدادهم سألوا أكبر من ذلك، ماذا سألوا؟ قالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. قال جهرة أي عيانا، فأخذتهم الصاعقة الموت عقابا لهم بظلمهم حيث تعنتوا في السؤال، حيث تعنتوا في السؤال، لأن سؤال هؤلاء الذين يريدون أن ينزل كتاب سؤال تعنت، وسؤال أولئك الذين قالوا أرنا الله جهرة سؤال تعنت. لذلك عاقبهم الله، أخذتهم الصاعقة فماتوا بظلمهم حيث تعنتوا في السؤال، ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات على وحدانية الله، فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا تسلطا بينا ظاهرا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. شوف، لا بد يا أخوان أن نفهم القرآن ونجمع بين القصص، لا نأخذ قصة من آية ونترك القصص الأخرى. الآن لو سألك واحد قال لك سؤال هؤلاء الآباء لما سألوا موسى وقالوا أرنا الله جهرة، هل هذا كان قبل اتخاذ العجل ولا بعده؟ هل هذا وقع قبل اتخاذ العجل ولا بعد ما اتخذ العجل؟ هو الله عز وجل ماذا قال؟ قال ثم اتخذوا. لو نأخذ بظاهر الآية هنا لكان الأمر أنهم سألوا موسى أن يروا الله جهرة ثم بعد ذلك اتخذ العجل، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ثم هنا ليست لترتيب الزمان، ليست لترتيب الوقت، وإنما هذه لترتيب المعصية والمخالفة. فإن مخالفتهم لما قالوا أرنا الله جهرة أعظم منه، هذا عظيم أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، هذا أمر عظيم، وقد وقعوا في ما هو عظيم أيضا، وهو اتخاذ العجل، الشرك بالله، الشرك بالله. وإذا قارنا بين الشرك بالله وطلب رؤية الله، نقول طلب رؤية الله أعظم، لأن الله أماتهم، والشرك عظيم، أمر عظيم لا يرضاه الله، إن الشرك لظلم عظيم، لكن فوقه هذا السؤال. ولذلك قال ثم اتخذوا العجلة، يعني رتبة أقل، لكن زمانا لا. طيب كيف عرفنا زمانا لا؟ ثم في اللغة هو المطلق الترتيب، أي ثم مطلق الترتيب، لكن كيف عرفنا أنهم سألوا الرؤية لما اتخذوا العجل؟ سألوا الرؤية، نقول نرجع للآيات في سورة الأعراف وفي سورة البقرة وفي قصة موسى ككل، ونعرف أن الله لما جاوز ببني إسرائيل البحر مروا على أناس يعكفون على أصنام، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك لما نزلوا في التيه وفي سيناء وجاوزوا البحر وأغرق الله فرعون وهم ينظرون واستقروا في هذا المكان آمنين، ذهب موسى إلى ربه، إلى ميقات ربه، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، فذهب موسى إلى ميقات ربه. لما ذهب إلى ميقات ربه ماذا صنع السامري؟ صنع لهم عجلا جسدا له خوار، أخذ حليهم وحلي من معهم وصنع من هذا الحلي من الذهب هذا العجل، وأمرهم أن يعبدوه ويعكفوا عليه ويطوفون عليه، وموسى ذهب، وكان هارون عندهم. لما هارون نصحهم، وكما في سورة طه وفي سورة الأعراف، أن هارون أنكر عليهم ونصحهم، لما رجع موسى إذا هم مشركون، وإذا هم كفار، وإذا هم يعبدون العجل، فأنكر عليهم وأخذ برأس أخيه يجره إليه وأنكر عليهم هذا الأمر. ثم بعد ذلك أمرهم بالتوبة. ما هي التوبة؟ أن يقتل بعضهم بعضا، فبدأ يقتل بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك رفعت عنهم هذه التوبة وتجاوز الله عنهم، لذلك قال هنا فعفونا عن ذلك ورفع الله عنهم توبة السيف. وبعد ذلك أخذ موسى العجل وأحرقه بالنار ونسفه في البحر في اليم، وذهب وعاد بنو إسرائيل إلى الطاعة والتوحيد، وطرد موسى السامري، قال اذهب إن لك في الحياة أن تقول أن لا مساس، وانظر إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ليحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. بعد ذلك جلس موسى مع بني إسرائيل، ثم طلب منهم واختار منهم 70 رجلا من خيرة القوم، واختارهم وذهبوا معه. ذهبوا معه إلى أي مكان؟ ذهبوا إلى الطور حتى يقابل الله عز وجل فيأخذ منه التوراة. فلما وصلوا هذا المكان قالوا يا موسى أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصائقة. عرفت كيف القصة؟ فبهذه نعرف الآن، يتضح لنا إذا جمعنا بين الآيات القرآنية وقصص موسى المتكررة في القرآن، عرفنا هذه الحقيقة، عرفنا أن أولا عبادة العجل، ثم اختار موسى قوم 70 رجلا، ثم ذهب بهم، ولما سألوا الله سألوا أن يروا الله جهارا وجهرة وعيانا، أخذتهم الصاعقة بظلمهم، أخذتهم الصاعقة. ثم أحياهم الله لما دعا موسى، قال لو شئت أهلكتم وإياي من قبل، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هدنا إليك، فأحياهم الله. ثم رجعوا بعد ذلك، أحياهم الله وهم عند الطور، فالله سبحانه أمرهم بأوامر قال نفذوها فأبوا وامتنعوا فرفع الله عليهم الطور، شايف؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، رفع عليهم الجبل، رفع الله عليهم عنهم الجبل حتى يؤمنوا. سيأتينا كلام. طيب قال هنا فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي قوة. سلطان مبين هنا هو أن تسلط عليهم موسى وقتل بعضهم بعضا وأحرق العجل، وبعد ذلك طرد السامري فأعطاه الله القوة السلطان المبين تسلطا بينا ظاهرا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. قال الله بعدها ورفعنا فوقهم الطور، هؤلاء السبعين الذين جاءوا عند الطور رفع الله فوقهم الجبل بميثاقهم بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه، رفع الطور. وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فأمرهم الله بقوة. قال هنا قال وقلنا لهم وهو مظل عليهم، ما هو المظل عليهم؟ ما هو الذي يظلهم؟ ما هو؟ هو الجبل، هو الجبل. وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة مظل عليهم. قال ادخلوا الباب، أي باب؟ قال باب القرية، أي قرية؟ بيت المقدس. قال ادخلوا البيت المقدس الذي أمرهم موسى أن يدخلوه، بيت المقدس. قال ادخلوا الباب القرية سجدا، كيف سجدا؟ يعني سجود انحناء طاعة لله، وادخلوا بقوة وامتنعوا. دخلوا، كيف دخلوا؟ الله أمرهم ماذا؟ وقولوا حطة وادخلوا الباب، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لما قال الله قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا واعفوا عنا، قالوا حنطة. شوف كيف الاستهزاء، هذا التبديل وتحريف. إيش حنطة؟ حنطة يعني شعيرة، حبة شعير يقولون، أيوة يقولون حبة شعير ويستهزئون. شوف كيف، أي قولوا حطة، فبدل إذا ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة حبة شعير. ولما أمرهم الله قال ادخلوا الباب سجدا، كيف يدخلون سجدا؟ يعني راكعين منحنين راكعين، ماذا فعلوا؟ رجعوا على قفاهم مدبرين ودخلوا على أستائهم، على مقاعدهم، بدأ يزحفون زحفا على أستائهم، على مقاعدهم يزحفون زحفا. كل هذا استهزاء وسخرية، سخرية بأوامر الله وبأوامر رسول الله موسى عليه السلام. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. قال وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال لا تعدوا يعني لا تعتدوا، وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال، تعدوا تعتدوا، أدغمت التاء الثانية القريبة من الدال فأصبحت لا تعدوا يعني من الاعتداء، لا تعتدوا في السبت باصطياد الحيتان فيه. ما هو السبت وما قصة السبت؟ هذه طائفة من اليهود كانوا يسكنون منطقة اسمها إيليا أو إيليا، هذه المنطقة طائفة من اليهود سكنت فيها بعد موسى، وهذه من جرائمهم، يذكر الله جرائمهم. من جرائم اليهود أنهم كانوا يسكنون هذه المنطقة على البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وامتحنهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، امتحنهم بأن كانوا يصيدون في كل الأيام فجاء الله سبحانه وتعالى وحرم عليهم السبت، قال السبت هذا لا تصيدون فيه والباقي صيدوا. ثم ابتلاهم في أي شيء؟ ابتلاهم بأن الأسماك والحيتان تذهب كل الأيام في قاع البحر ويضعون شباكهم صياداتهم ولا يصيدون شيء. فإذا جاء السبت ظهرت الحيتان والأسماك على الشواطئ، بدأ ينظرون إليها، يستطيع الواحد يمسك بيده، لكنهم عرفوا أن الله منعهم وحرم عليهم السبت، فبدأوا ينظرون. وإذا جاء الأحد ما في شيء إلى الجمعة، فماذا صنعوا؟ احتالوا على الله، فقالوا نضع الشباك، نحفر حفرا عظيمة على الشواطئ ونضع الشباك فيها، ونضع الشباك، وإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت في الشباك صادتها الشبكة، نحن ما صدناها، إذا جاء الأحد أخذناها، فالسبت ما اعتدينا، احنا وضعنا الشباك الجمعة وأخذنا السمك يوم الأحد، أما السبت ما اعتدينا. هذا تحايل، تحايل، شايف؟ أيوة. ففعلوا ذلك، فأنكر قوم منهم قالوا لا يجوز تصيدونها، صدتوها السبت. قالوا لا ما صدناها السبت، فبدأوا فأنكروا عليهم، فانقسموا ثلاث أقسام. قسم انتهكوا حرمة الله وبدأوا يصيدون ويأكلون، وقسم امتنعوا ولم يأكلوا وأنكروا عليهم، وقسم سكتوا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فبدأوا قوم ينصحونهم، قالوا هذا حرام، وقوم سكت، قالوا ما في ما ينفع معهم، ما ينفع معهم الوعظ، هؤلاء ما لو وعظناهم ما يتقبلون. فجاء الواعظون الذين يخافون الله فوضعوا فبنوا سورا فقسموا القرية قسمين بهذا السور، فقالوا هؤلاء الذين وقعوا في الحرام وبدأ يأكلون السمك لا نكلمهم ولا نخالطهم، فوضعوا سورا ووضعوا فيه باب للحاجة فقط، وقعدوا وانفصلوا عنهم. ففي يوم من الأيام لما أصبحوا الصباح لم يسمعوا أصواتا لأهل القرية ولا حركة، فقالوا لعل الله أنزل فيهم عقوبة ونحن لا ندري، نفتح الباب ونشوف. ففتحوا الباب فإذا هي قردة وخنازير، الناس كلهم في هذه في الجزء الثاني من القرية كلهم قردة وخنازير تعوي عواء القردة، فينظرون إليهم فإذا هم قردة. فقال الله سبحانه وتعالى قال فمسخهم قردة سبحانه وتعالى، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فدخلوا عليهم فإذا هم قردة. حتى قال بعض المفسرين إن الرجل من الواعظين يذهب إلى قريب له ويطرق الباب عليه فيفتح فينظر وإذا هو قرد، فيقول أنت فلان، فيومي براسه، يقول نعم، فيقول ما بالك هكذا، فيرفع رأسه، يعني عقوبة من السماء. فمكثوا ثلاثة أيام ثم مات، ما أماتهم الله، ولكن جعلهم عبره موعظة. قال الله سبحانه وتعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك فنقضوه. طيب، الآيات ستستمر في بيان مثالب ومساوئ وأخلاق اليهود السيئة مع الله ومع رسله، لكن سيطول من الكلام، لعل نقف عند هذا القدر، وهو عند الآية 155. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، نقف عند هذا، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم.